قلبي غدا والهانا بحب ما نادانا قلبي غدا والهانا بحب ما نادانا رسول قد أتانا فحيوا سلام بلغوا للدين قد قام وأغرى الأحكام سلام بلغوا صلى ربي وحيا على خير البرية صلى ربي وحيا على خير البرية بروضه طرية فحيوا سلام بلغوا عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا خالقنا يا رازقنا يا رب قد ضاق الحبل على الوتج وجئناك بقلب منكسر ولسان للشكوى يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج رب بطه لا تخيب أملي يا رب لا تخيب أملي من إساءة أعمالي جد راحمنا بالعفو لنا جد راحمنا